فلا ينبغي له أن يتراجع عنه مهما أصابه في هذا الطريق من الملمات، وإنما هي امتحان واختبار للثبات. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أصحابه رضوان الله عليهم، ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل. العمل لإقامة دولة وإقامة أمة. ليست القضية في النقلة من مكة إلى المدينة مجرد فرار من الاستضعاف والأذى والقهر، وإنما لإقامة الأمة ولإقامة الدولة، لبناء دولة، دولة الإسلام، هذه التي بعث من أجلها، من أهداف بعثة النبي، التي هي من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة أمة، أن يرى الإسلام واقعا على ظهر الأرض، أن يرى الناس في المسلمين الواقع. يعني إذا كان الدين يدعو إلى الأمانة فليرى الناس الأمانة في هؤلاء الأشخاص. إذا كان الدين يقول لك أن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل كلفنا بتكاليف، أن ترى هذه التكاليف محققة في الواقع. إذا كانت آيات القرآن تصف الإنسان المسلم بمثالياته وأخلاقه فليرى هذا الإنسان. إذا كان القرآن والإسلام يصف مجتمعا متكاملا، كيف يتكامل أفراده ويتعاونون، فليوجد هذا المجتمع. من أجل ذلك كانت الهجرة إلى المدينة لإقامة هذا المجتمع. ولذلك حين وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة وجد في المدينة نوعيات مختلفة عن النوعيات التي كان يتعامل معها في مكة. ففي مكة إنما كان هم المشركون فحسب، أما في المدينة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هناك اليهود، ووجد هناك النصارى، ووجد هناك مشرك المدينة، وبدأ هناك صنف المنافقين. هذه أنواع خلاف النوع الذي كان يتعامل معه في مكة. فلذلك كان عليه أن يبدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بداية شاملة تستوعب جميع هذه الأطراف. ولذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عقد ميثاق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قام بعقد معاهدة أيضا بين الأنصار أنفسهم، الأوس والخزرج. كانت بينهم حزازات في الجاهلية، كانت فيهم نزعات قبلية جائرة. أول واجب على القائد، هنا تتجلى صفة القائد. ولنا خطبة جمعة كانت في المنصورة اسمها القائد، أنت القائد. وإحنا يعني عندي النهاردة بالذات مطالبات عديدة للأستاذ مدني. حلو الأستاذ مدني دي، كان الواد مدني بس بقى مدير بقى، فبنقول للمدير دلوقتي إن عندي مطالبات عديدة بإعادة الخطبة مرة أخرى، لأن الوقت اللي بتذاع فيه الخطبة أحيانا الناس ما بتدركش إنها تشوفها. فإذا أنت في وسط الأسبوع في أي وقت، أي وقت مناسب يعني، الخطبة أنت القائد، أن الأمة عموما تحتاج إلى قائد، قائد يقودها. الخطبة بتاع العصاية، ها، قائد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايز أقول إن أنا بحب سيدنا النبي وأنا متعصب لي، بحبه سيدنا، وأنت مأمور كمسلم أن تتعصب له. وقلنا قبل كده أنه لا يجوز التعصب لشخص واحد مطلقا إلا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يجوز التعصب لشخص واحد مطلقا، يعقد عليه الولاء والبراء إلا لشخص النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولا يجوز التعصب، ولا يجوز التعصب لفئة تعصبا مطلقا أو جماعة أو مجموعة، لا يجوز التعصب لفئة أو جماعة تعصبا مطلقا يعقد على ذلك الولاء والبراء إلا لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما أقول إحنا متعصبين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعصب ممدوح. سيدنا النبي أنا بقول الكتاب اللي مش عايز يخلص ده يا رب يخلص الأسبوع ده إن شاء الله، اللي اسمه عظمة النبي، هينزل بعنوان حبيب الله، 16 باب أو 16 فصل، جوانب العظمة كلها أن تأتيه تجده عظيما. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي لما تيجي شوف شوف، حتى عندي فصل في الكتاب اسمه طبيب البشرية في الطب، تبص يمين تبص شمال لكل أطباء الدنيا وأطباء العالم تجد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في الطب لا تنال ولا تطال. ودايما أقول أن هذه العظمة إنما لكونه يوحى إليه، مش زي الكفار والمشركين والغربيين ما بيعظموه كشخص مجردا من النبوة، لا ده عشان نبي بيوحى إليه، مش بشخص النبي محمد، مش شخص محمد ابن عبد الله، لا النبي الرسول. لذلك في جانب القيادة في كتاب للواء ركن محمود شيت خطاب اسمه الرسول القائد، ذكر فيه الراجل ده كان متخصص في العسكرية العالمية الله يرحمه رحمة واسعة، له مجموعة الغزوات، موسوعة الغزوات رائعة، أنا استفدت من كتابات الرجل ده كثيرا جدا في هذه الجوانب العسكرية والقيادية، لأن الرجل موسوعي اطلع على موسوعات العسكرية العالمية وموسوعات القيادة العالمية ثم أسقطها واحدة واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فاق العسكريين جميعا وأتى بأشياء لم يذكروها ولم يعرفوها صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة. كل الموسوعات العسكرية اللي بتذكر صفات القائد، تعال شوف سيدنا النبي القائد صلى الله عليه وسلم. هو ذكر كلام كتير بس خلوني أقول حاجة بسيطة في صفات القائد، لأن إحنا يعني الحتة دي الحتة ده محتاجينها اليومين دول قوي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد بدأ يعمل ميثاق التحالف الإسلامي، كتب وثيقة بحلكم برضو، أنا عمال أقول لكم دلوقتي خلوا بالكم من اللواء محمود شيد خطاب في كتاب موسوعة الغزوات، خلي بالكم من اللواء محمود شيد خطاب في كتاب الرسول القائد، خلي بالكم أيضا من في كتاب من كان في جريدة بتصدر في قطر اسمها جريدة الأمة، مجلة اسمها مجلة الأمة، كان في كتاب شهري اسمه كتاب الأمة من موسوعة كتاب الأمة دي، عدد ضخم، وأخويا وصديقي الله يكرمه الشيخ محمد القصاص كان اداني مجموعة كاملة، لو انها لسه ناقصة بأكملها لي يا شيخ محمد ربنا يهديك، مجموعة كتب اللي هي كتاب الأمة، منها كتاب اسمه وثيقة المدينة، تحليل وتوثيق، وثيقة المدينة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتبها لما وصل المدينة. انا بقول لك ايه بقى، تستشعر في الوثيقة دي، هقراها لكم القائد، صفات القائد، أول صفة في صفات القائد أن تكون له رؤية، صفات القائد ده ان يبقى أفقه واسع، ان يبقى دماغه كبيره. النهارده اللي عمالين يختاروا كله بيشترط انه ما بيسمعش الكلام، لازم يسمع الكلام. احنا قلنا مش هنتكلم في الموضوع ده. ان تكون له رؤية، له رؤية. اما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبي ورسول، قال الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اسمع اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه، والآية ديك اللي ادهشتني في خطبة اليوم. واحيانا يحصل لك احباط ان الآية اللي بتدهشك الناس مش واخده بالها منها، ومحدش اندهش بيها ولا انبهر ولا حاجة. قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن، هي دي، ولا تكن للخائنين خصيما. سمى اللي مش عايزين الشريعة خونة. قال للنبي ما تدافعش عنهم. ولا تكن للخائنين خصيما. وانا بتكلم عن شرع الله، عن دين الله، مش عن اشخاص، ماليش علاقة بالاشخاص تماما. انا بتكلم عن الشرع، عن الدين. ان يكون له رؤية، رؤية زي ما هنا ربنا قال هنا ايه، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. السيدة عائشة قالت له إيه؟ قالت له سبحان الله يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى. قال له ده أنت بتشوف اللي إحنا مش شايفينه. قال لهم استقيموا فإني أراكم من ورائي، إني أراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي. مش ديك الرؤية اللي هي الفكر، ان يبقى عنده فكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الرؤية يبقى شايف اخر الطريق زي ما هو شايف اوله، شايف الطريق كله واضح، عنده رؤية لتحكيم الشرع، لتطبيق الشرع، لتنفيذ الشرع، عنده رؤية توصل للجنة، عند رؤية تغني الفقير، تكفي الفقير، عند رؤية. هو ده القائد. قائد مش قائد لفئام من الناس يصلح بصلاحه، بل قائد أمة، الصغير والكبير والرجل والمرأة والمسلم وغير المسلم. رؤية، رؤية شاملة كاملة، رؤية متألقة. اثنين، أن يكون مؤمنا إلى حد اليقين بهذه الرؤية. ما هو بعض الناس عنده فكر ولكن متلون، منافق، يقعد مع دول يرضيهم ومع دول يرضيهم ومع دول يرضيهم ومع دول يرضيهم ومع دول يرضيهم. اللي صاحب الرؤية القائد اللي يصلح، اللي يصلح انه يكون قائد ثابت راسخ. الحديث اللي مدوخني وده من اسباب تأخير الكتاب، ان في احاديث قالوا ضعيف، انا بقى بقول لا يمكن الحديث ده يكون ضعيف. اتصلت النهاردة بشيخنا الشيخ ابو الاشبال الله يكرمه ويحفظه ويعافيه، بس ما ردش علي. كنت عايز اقول له والله كده واقسم بالله، كنت عايز اقول هو انا ينفع في المصطلح ان انا اقول انا بقى هوثق عن عنة ابن اسحاق، انت مين يعني في البلد دي، انا بقى الميلامين اي حد وخلاص، بس انا عايز اوثق عن عنة ابن اسحاق وخصوصا في السيرة. هم ضعفوا ابن اسحاق عن عنته، قالوا مدلس في موضوع السيرة، وأنا عارف كويس جدا أن الإمام مالك قال فيه كلام شديد جدا، بس كان هو والإمام مالك أقران، فكلام الأقران يطوى ولا يروى. الشاهد إيه، خلاصة الكلام، حديث والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. أما بيضعف الحديث الشيخ الألباني قال ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وأنا بقول إن شاء الله الحديث ده صحيح. الكلام ده عليه نور النبوة، بتخالف الأصول؟ لما بخالفش الأصول جبت بقى فضل لا إسناد صحيح غير إسناد ابن إسحاق، اللهم لك الحمد والشكر. الشاهد إيه؟ أن يكون مؤمنا بهذه الرؤية إلى حد اليقين، عنده يقين إن ده الصح اللي ما فيش صح غيره، ده القائد. عشان كده سيدنا النبي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى الرسول آمن الأول، والمؤمنون عنده إيمان يقيني عقدي بالرؤية دي، الرؤية اللي هو بيتبناها لا يتزحزح عنها ولا يتزلزل. ولذلك قلت لكم قبل كده إن غلام أصحاب الأخدود لما كان مهزوز في الأول يا ترى أمر الراهب ولا أمر الساحر، فضل مهزوز شوية لحد ما ربنا سبحانه وتعالى رزقوا اليقين في إن أمر الراهب هو الحق. لما طلعوه فوق الجبل يرموه فوق الجبل يقول لهم برضو هو ربي الله، يرموه في البحر يطلع من البحر يقول ربي الله، يجي يقتله مش هتقتلني إلا لما تعرف أن ربي الله. هو ده صاحب الرؤية على يقين. لذلك لما عمر بن الخطاب جاب له ورقة قال له إيه؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وده برضه من الحديث الضعيف اللي عمالين نشتغل عشان نلاقي لها إسناد صحيح. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني هي لعبة، هو تهريج، هي أي حد يقول أي حاجة يجيب لنا ورقة فيها كلمتين عاجبينه نقول أيوة حط دي في البرنامج، يعني خلي دي من الدين. الموضوع مش كده. صاحب رؤية، الرؤية دي هو مؤمن بها إلى حد اليقين. ثلاثة، أن يكون عالما بخطوات الطريق لتحقيق هذه الرؤية لا يلفته عن طريقه شيء. جامد زي الجبل، جامد. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف القلب الناجي من الفتنة قال حتى تعود القلوب على قلبين، قلب المفتون، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب الناجي من الفتنة وقلب أبيض كالصفا، أبيض يعني منور. فين يا ابني النور؟ منور نور أبيض. اتنين كالصفا، الصفا اللي هو الجبل الصوان الحجر الأملس. يبقى في حاجتين، نور وقوة. قوي قوي، إن خير من استأجرته القوي الأمين. لابد من قوة، وصاحب القوة لا يعاب، لا يعاب. لذلك يا عم جابوا لنا حد يقرأ قرآن، الآيات الجميلة الرائعة. اسمع، قال ربي وأحق القول قول ربي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. حط دي نمرة واحد عندك، وشوف تأكيد الآيات مرة واثنين وثلاثة على المعنى ده تحديدا، ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله تاني مرة ولا تتبع أهواءهم اسمع واحذرهم أنت سمعني اسمعني افهم كلام ربنا بيقول ايه خلي بالك من التحذير الرهيب ده قال الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك احذرهم أن يفتنوك عن بعض يعني عن أي جزئية في الشريعة واحذرهم الله يعلم أن للشريعة أعداء وأن هناك من يريدون أن يفتنوا الناس عن شريعة الله وأن يصرفوهم عن حكم الله لذلك شدد الله على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع أهواءهم شدد الله على القائد احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك طب لو مش عاجبهم نعمل إيه؟ قال الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قل لأحد الآيات دي أنا عايز أعلقها على مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الرئاسة عايز أعلق الآيات دي الصفحة دي من المصحف من أولها لأخرها كده عشان الكل مسلم يبص عليها عايز أعلقها على كل باب بيت وكل باب مدرسة وكل باب جامعة إن هي دي عقيدتنا وهو ده منهجنا وهو ده كلام ربنا وهي دي أوامر ربنا وهي دي تحذيرات ربنا عايز ألزقها على قلب كل مسلم ألا يحيد عنها طرفة عين اللي بتبين خطوات الطريق يبقى نمرة واحد أن تكون له رؤية اثنين أن يكون مؤمنا إلى حد اليقين بهذه الرؤية ثلاثة أن يكون عالما بخطوات الطريق لا يلفته شيء عن تحقيق هذه الرؤية أربعة أن يكون قد جرب الطريق وساره وعالجه قبل ذلك الخبرة اللي هي اسمها بقى إيه القوي الأمين عنده خبرة عرف عنده علم عنده فهم عنده وعي مجرب قد عركته الحياة شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائد ابتداء من الاعتكاف في الغار الليالي ذوات العدد وعشان كده لما نيجي نقول النهاردة عنده خبرة ما نقولش يعني النبي كان عنده خبرة النبوة ما كانش نبي قبل كده وبعد كده بقى رسول لا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان له مراحل في حياته زي الاعتكاف في الغار الليالي ذوات العدد زي التجارة زي خبرة الحياة زي وضع الحجر في موضعه كل ده قبل النبوة كان سفره مع عمه كان جلسته في مجالس الأكابر قعده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومخلطته للناس وتعامله مع الناس عركته الحياه واكتسب الخبره في هذا الامر. خمسه، ان يستطيع الترويج بجداره لهذه الرؤيه. ايه الفايده؟ انك انت تمتلك علم وما تعرفش توصله للناس. في الفايده انك تعمل بيه في نفسك، مفيش مشكله، لكن ما تبقاش قائد. عارفين انا كنت كاتب في كراسه التخاريف ايه؟ واحنا كنا سميناها اسم تاني بس مش فاهم. سميناها مدرسه الحياه. مدرسه الحياه، كنت كاتب فيها حته بقى لي مده يا دي عمرو ما كتبتش في الكراسه دي، يبقى فكرني اكتب فيها حاجه. في كراسه مدرسه الحياه كنت كاتب فيها ايه؟ إنك تستطيع أن تقود بنفسك وتستطيع أن تقود الآخرين، ولكن المهارة والجدارة أن تجعل بعضهم يقودك لكن إلى حيث تريد لا إلى حيث يريد. القائد سيدنا النبي طبعا صلى الله عليه وسلم ده قائد شمولي، يعني كان في الحرب قائد، وكان في السياسة قائد، وكان في العائلة قائد، وكان في النبوة قائد، وكان في الإيمان قائد، وكان في العبادة قائد، وكان في العلم قائد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي، لكن لما نيجي لحد تاني من البشر قد تكون عنده زي ما نقول كده رؤية، لكن محتاج حد يسأله. المهارة إن اللي سيئ لي أخليه يوديني مطرح ما أنا عايز مش مطرح ما هو عايز، لأن الرؤية رؤيتي أنا، هو بس مجرد إيه؟ سواق. عشان كده كنت بقول كنت بقول مصر مش هم دول بس السياسيين فيها والاقتصاديين فيها اللي هم الظاهرين يعني، لا، ده مصر فيها 20 مليون رجل، 20 مليون رجل، دول نسبة الرجال، الباقي بقى النساء والأطفال، لكن العشرين مليون رجل دول أكيد فيهم مليون غير دول، غير الشخصيات المشهورة واللي هي قائمة بالأمر من 60 سنة لحد النهاردة، في شخصيات مدفونة، لكن أكيد عمالقة في السياسة وفي العسكرية وفي الاقتصاد وفي الزراعة وفي التجارة الداخلية والخارجية وفي كل شيء، في بس محتاجين يكتشفوا. هي دي قضية الترويج بجدارة لهذه الرؤية، إن أنا أكتشف المهارات، أستكشف وأكتشف المواهب والطاقات، وتحمل المسؤولية بذاته يفجر الطاقات. يعني لما اجيب حد يسألني واقول له امشي يمين مش جاي يمين، هتيجي بتيجي، يفجر الطاقات. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أعظم الناس في الترويج لهذه الرؤية. في حاجة اتكلمت عنها وأشرت إليها قبل كده اسمها فرز الرجال. فرز الرجال، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم، ما حدش يرد، الريح شديدة والظلمة شديدة والبرد شديد وكل مكلفت تحت البطاطين، من يأتيني بخبر القوم؟ نعم، من يأتيني بخبر القوم؟ حدش قام، قم يا حذيفة. اختيار حذيفة وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا قلت لك قبل كده لما أقول لك صلي عليه ارفع صوتك، سمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقلت لك أنت كمان عشان ما تقوليش بيزعق ليه، صلي عليه. الكلام مش للرجالة بس، أنت كمان صلي عليه، أيوة أنت بالذات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان بيفرز الرجال، يعرف يفرق، وهو اللي قال لنا صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تجد الرجال، تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. قال كده، قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فرز الرجال النهاردة محتاج القائد انه يبقى صاحب بصيرة نافذة. القائد يا جماعة ما بيجربش لانه ما عندوش استعداد للفشل. ماشي يا مدني انت مدير دلوقتي، لا مش هفشل، بياخدها تحدي اكون او لا اكون. عشان كده بتبقى عينه ثاقبة، القائد عينه ثاقبة، بص كده يفتشك من جواك، يعرف انت مين وعايز ايه واخرتك ايه، تنفع ولا تنفع، تنفع في ايه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت له رؤية في الاشخاص ابدا ابدا لم يختلف ظنه. ده عارفين قصة الرجل اللي كان في الغزوة وقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد إلا فلان، قال هو في النار سيفه. فكاد الناس أن يفتنوا، يقولوا ما أجزأ منا اليوم أحد إلا فلان، فلان ده اللي ما ترك شاذة ولا فازة إلا تبعها، قال هو في النار. قال أحدهم أنا حجيجه، فضل ماشي وراه، الآخر الرجل قتل نفسه راح النار منتحر. يبقى نظرة الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم كقائد، هو عارف ده منافق، ده كذاب، ده جاهل. عارف لما يقول الرسول مرة عن واحد ده وصولي، صاحب مصلحة، مش هينفع معانا في الطريق ده. عشان كده الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما اختار سيدنا أبو بكر لصحبته، واختار سيدنا أبو بكر لإمامة الصلاة، واختار سيدنا أبو بكر للخلافة. طب تعالوا نشوف بالراحة، الرسول له رؤية، ازاي روج لرؤيته دي على اختلاف البشر. وعايزين نقول برضو ان الرسول رسول يوحى اليه، ربنا علمه يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا. كل دي تعليم من ربنا لسيدنا النبي، علمه يمشي في طريق الدعوة إزاي. لكن تعالوا بس ننظر إلى فن تحريك الدوافع، أن يكون للقائد فن تحريك الدوافع. يا إخوة أنا بقرأ لكم على فكرة الوقت من الكتاب ده كده، إحنا بنحرق الكتاب الجديد. الدعوة مش لعبة، لنا شريط قديم قوي قناة، مش قناة، مسجد الرحمة 303 شارع الهرم أمام فندق أوروبا. الكلام ده سنة 89. الشريط اسمه فن الدعوة. فن الدعوة ذكرت في درسين، كان لنا درس هناك كل يوم جمعة، كل زي ما كان فضفضة كده في الوقت بعد العشاء. ذكرت فن الدعوة، فن الدعوة مر شريطين. ذكرت فيه إزاي تحفظ اسم المدعو، لأن لما قابل واحد مدعو وقوله أهلا يا عمر، دي بتؤثر في قلبه. إزاي يحفظ الاسم ده؟ لا دي مش وقتها، احنا بس عايزين نتكلم دلوقتي في فن تحريك الدوافع. واحد، أنا قاعد مع واحد وعايز أدعوه، عايز أوصل له الرؤية اللي عندي. صاحب النظرة بيبص له كده يعرف ده يجي إزاي. مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عمته أروى، فكان عندها سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا النبي قاعد فشاف سيدنا عثمان فقال لا إله إلا الله، وبعد شوية لا إله إلا الله، وهم قاعدين بعد شوية لا إله إلا الله، وقام خرج وراء سيدنا عثمان. قال له أنت قلت إيه؟ قال له أنا قلت لا إله إلا الله. قال له أشهد أن لا إله إلا الله. قال له فإني رسول الله. قال وأشهد أنك رسول الله. بس خلي بالك، واحد سيدنا عثمان زي سيدنا عثمان كان محتاج يسمع إيه؟ لا إله إلا الله. واحد تاني ما كانش هيسلم إلا بخناقة، زي عمر. سيدنا عمر بن الخطاب لما راح خبط على الباب، راح الصحابي يقول فنظرت من صير الباب، الخشب بتاع الباب عامل كده، فبص من بين الخشب كده ودخل يجري عمر عمر عمر عمر. سيدنا حمزة قال له ما عمر، إن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فجلسوا، ثم خرج إليه ففتح الباب بيد وضرب بيده في صدر عمر فأمسك بخناقه، ثم قال أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. زي ما قلت لك كده، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاهم، شايف إن ده يسلم بكلمة وده يسلم بإيه؟ بخناقة. خبر ركانة، ركانة كان مصارع، بطل مصارع العرب، لم يضع أحد جنبه الأرض إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف الرسول ركانة وهو بيرعى غنم كده ومعاه ميد غنماية، فالرسول قال له أتصارعني يا ركانة؟ فنظر، انت عارف المصارعين بقى اللي هم الكلمة المشهورة اللي من دول كلمة عامية مصرية، له مجانس كده يعني عضلاته دي مخليه ماشي كده، مش ايده مش ما بتجيش جنبيه، عامل كده. فبص عارف لما تيجي تكلم واحد منهم بقى و الناس اللي مش عايز اهون منهم لا احسن يضربونا يا عم، الناس اللي هم بتاع في الاخر بقى يعني لما يجي واحد بطل من ولاد البلد بيكومه في لحظه يعني. المهم الشاهد، ركانة نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من انت؟ قال انا رسول الله. قال وما رسول الله؟ قال الله ابتعثني. قال اصارعك. قال على كم؟ قال على 100 من الغنم. قال له اديك 100 شاه لو صرعتني. فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارعه، فلما وجد نفسه على الأرض قال كيف فعلت ذلك؟ والله ما وضع أحد جنبي الأرض قبلك، عمر ما حد وقعني، أتصارعني مرة أخرى؟ قال على كم؟ قال على 100. فصارعه رسول الله، فهز الرجل رأسه وغمض عينيه وفتحهما، ثم قال صارعني الثالثة. فصارعه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ شياهك 300 شاه، خذهم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يبقى في واحد بيؤمن بكلمة، واحد بيؤمن بخناقة، واحد بيؤمن لما تهزمه. عشان كده كنت بقول لكم فن الدعوة في حاجة مهمة جدا نفسي أبلغها للدعاء، اسمها الإبهار. الإبهار فاصل ايه وبتاع ايه بقى، خلينا في اللي احنا فيه. الإبهار ان شوف سيدنا سليمان استعمله ازاي مع بلقيس ملكة سبأ. ملكة سبأ كان عندها عرش، الهدهد كان منبهر بيها، قال ولها عرش عظيم. فسيدنا سليمان أراد أن يدخلها الإسلام بالإبهار. أحيانا كده زول كده يجي لك مجموعة دكاترة، قبل ما تتكلم معهم في الدين لازم تقلعوا البلطو الأول إن هو مش دكتور ولا حاجة، عشان يبقى كذلك نفس الشيء، لازم تخليها تعتقد إن عرشها اللي هي مفتخرة بيه وعاملة فيه بطلة ملوش لازمة عندنا. قيل لها ادخلي الصرح، تفضلي. فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال لها لا لا لا لا لا، ده ازاز مش مية. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بس خلاص، هي تكة واحدة الإبهار. لذلك بنقول إيه، طيب خد خد خد كمان مثال أخير عشان الفصل بتاع مدني، إن واحد تاني مش هينفع إن هو يسلم بكلمة ولا يسلم بخناقة ولا يسلم بإبهار ولا يسلم بهزيمة، وإنما يسلم بمناقشة، مناقشة عقلية واضحة. عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم أسلم. فقال عدي: إني على دين. الغرور بقى، ها؟ قال له: أنت فكرني زي المشركين دول بيعبدوا أصنام؟ ده أنا على دين. فقال: يا عدي أنا أعلم بدينك منك. قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا أعرف دينك أكتر منك، اللي أنت بتقول عليه دين ده أنا أعرفه أكتر منك. قال له: أنت تعرفه أكتر مني؟ قال له: أيوة. ألست ركوسيا؟ قلت: بلى. قال: أولست ترأس قومك؟ قلت: بلى. قال: أولست تأخذ المرباع؟ قلت: بلى. قال: ذلك لا يحل لك في دينك. قال له: مش أنت ركوسي؟ لأن النصارى أصناف كثيرة بيكفروا بعضهم. الشاهد إيه مش موضوعنا؟ قال له: مش أنت ركوسي؟ وأنت رئيس القوم؟ قال له: قال له: بتاخد الربع؟ قال له: أيوه. قال له: طب ما دينك ما لا يحل لك إنك أخذ الربع ده. قال: فلما قالها تواضعت مني هنية. لما قال كده حسيت إن أنا إيه؟ انكسرت شوي. وقال: إني قد أرى، شوف بقى صاحب النبي صاحب الرؤية، إني قد أرى أن مما يمنعك خصاصة تراها بمن حولي، وأن الناس علينا ألب واحد. يمكن أنت مش مخليك تسلم انك انت شايفنا الناس فقراء وغلابة ومفكر ان احنا ما بنفهمش الا في الوعظ والتذكير بس؟ لا ده احنا برضو بنفهم اللي انت فيه. ترى خصاصة الناس فقراء وغلابة، وترى ان احنا الناس كلهم علينا هياكلونا، ايه رأيك؟ مش كده؟ هل تعلم مكان الحيرة؟ مكان الحيرة، الحيرة بلد. قلت قد سمعت بها ولم آتها. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم: لتوشكن الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، وليوشكن كنوز كسرى ابن هرمز أن تفتح. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. كسرى ابن هرمز؟ قال له صلى الله عليه وسلم: كسرى ابن هرمز. حتى كررتها 3 مرات، ثم قال لي: بل ويوشك أن يبتغي، ولا يوشكن أن يبتغي من يقبل ما له منه صدقة فلا يجد. قال له هتبقى الفلوس كتير لدرجة أن أنا هدور أدي الصدقة دي لمين ما لقيش حد ياخدها. قال فتضعضعت لها وأسلمت. هي دي فن تحريك الدوافع. قائد كده يوصل ده يعرف يجيبه ازاي، وده يجيبه ازاي، وده يجيبه ازاي. عشان كده كان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قائد عظيم. صلى عليه. ناخد فاصل عشان الأستاذ ميداني ما يزعلش، وأعود إليكم بعد لحظات. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذه عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيادة. قائد، قائد، قائد له كل جوانب العظمة في القيادة. فلذلك أيها الإخوة، إذا أردنا أن نختار قائدا فهذه بعض مواصفات القيادة. دعوني أستكمل بقية الحلقة، فضل 5 دقائق والحاجة، في نفس القضية، في قضية القيادة. أن بعد هذه الصفات للقائد، لنجاح القيادة شروط. أولا، استيعاب هذه القيادة للدعوة، لدعوتها، وثقتها بها وبأحقيتها، وثقتها بانتصارها، وعدم تناقض سلوك هذه القيادة مع ما تدعو إليه. عدم تناقض سلوك هذه القيادة مع ما تدعو إليه. إن دايما نقول إن من شروط القائد ألا يكذب فعله قوله. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب في أول قضية القيادة إنه قال لأهل بيته: إذا أمرت بأمر أنتم أول من تنفذون هذا الأمر، ومن رأيته خالف أمري نكلت به. يبقى لازم القائد لا يخالف قوله، لا يخالف قوله فعله. اثنين، قدرة القيادة على الاستمرار في النهوض بالدعوة تبليغا وإقناعا. القضية مش قضية اننا النهاردة ابقى على قد كلمتي، لا، ان استمر. احنا قلنا ان يرى اول الطريق كما يرى اخره، فلذلك يبقى مستمر من اول الطريق لاخره. ثلاثة، قدرة القيادة على استيعاب المستجيبين للدعوة تنظيما وتسييرا. ان القضيه النهارده زي ما قلنا كده، لو في ابهار وفي محبين موالين انصار جدد، ان يبقى عنده قدره على استيعاب الجديد، مش عايش ابن لحظته ابن وقته، لا ده خطته وافاقه واسعه ومعروفه وطويله ودائمه، وعنده استعداد ان هو يستمر اكتر من كده. مهمه جدا. اربعه، وجود الثقه الكامله بين القياده واتباعها. هي دي، القائد لازم الاتباع واللي حواليه لازم يبقى عندهم ثقه فيه، ولازم يبقى عنده ثقه فيهم. ولو فقد هذه الثقه، هي دي المشكله الكبيره، انه لو فقدت هذه الثقه بين القياده والاتباع او بين الاتباع والقياده انهار العمل، ينهار تماما. خمسه، قياده القدره، قدره القياده على التعرف على امكانيات الاتباع، وان تستطيع الاستفاده من كل امكانياتهم العقليه والجسديه اثناء الحركه. علمونا زمان واحنا كنا بنتعلم فن اداره الدعوه، قالوا لنا نمره واحد حاجات كتير، منها انه اذا تعارض الاعداد والانتشار يقدم الاعداد. اثنين، ان المعسكر الذي تكسر فيه البطاله تكسر فيه المشاغبات. وديك انا عايزك تتعلمها في بيتك، ان لو في حد في البيت ملوش شغلانه هيعمل لك مشاكل كتير، لكن لو الكل مشغول، ده مشغول بيذاكر، ودي مشغوله بتطبخ، ودي مشغوله بترتب البيت، ودي مشغوله بتجهز الضيوف، ودي مشغول، وده مشغول بيحضر الدرس، وده مشغول، لو الدنيا كلها مشغوله مفيش مشاكل، كل واحد في شغله. لو في حد فاضي، الفاضي يعمل لك مشاكل. فلذلك لابد للقائد انه يبقى عارف امكانيات الناس ويستوعب امكانيات الناس. علمونا ايضا، علمونا في إدارة الدعوة إن صفة المدير من أهم وأخطر أسباب نجاح المدير، إنه يستطيع أن يقوم بعمل كل فرد من الأفراد الذين يديرهم. يعني لو غاب الواد عزب أقف على الكاميرا، لو غاب الواد اللي على السي سي يو اسمه إيه؟ أقعد على السي سي يو، لو غاب الواد محسن بتاع الإضاءة أبقى أنا أشتغل في الإضاءة، لو غاب هو ده المدير، المدير اللي ما فيش حاجة تعطله، يبقى مستوعب أعمال كل هؤلاء الناس، يقدر يستوعبهم ويقدر يقوم بيهم. قدرة القيادة على التعرف على الإمكانيات وتشغيل هذه الإمكانيات. ستة، قدرة القيادة على حل المشاكل الطارئة بأقل قدر ممكن من الجهد. برضو من اللي كانوا بيعلموهن بيقول إيه؟ توقع خطأ الغير، لما يحصل غلط ما يربكنيش. لسه كنت بقول لهم دلوقتي، بيقولوا في الواد عزب ده بيقول عندهم سلعوة، ربنا ينجيهم ويعافيهم يا رب وينجي المسلمين. قلت له المصيبة الكبيرة في التهويل بتاع النساء، النساء بتأول الموضوع، الحق ده انا شفتها والله كانت 8 ده مودت 10 وما فيش حاجه حصلت اصلا ولا شافت، وانما كلها احلام واوهام. فلذلك القائد ما يتفزعش، ما يتهزش، الله، سيدنا النبي صلى عليه، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لما في غزوه حنين وكل الناس جريوا، ما تهزش. في غزوة أحد بيبص على الجبل لقى الرماة نزلوا، ما تهزش ولا تحرك ولا الكلام ده، غيره ثانية واحدة، خد قراره وانتهينا وثبت. كان أثبت الناس جنانا، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك القائد اللي هو قائد ما يتهزش. الرسول صلى الله عليه وسلم هو رايح غزوة أحد رجع تلت الجيش، ومع ذلك لم يهز هذا ولم يقرر الرجوع بل كمل رغم رجوع تلت الجيش. رجوع تلت الجيش دي حاجة يعني ما هيش سهلة، انك تحس ان تلتك اتقصم ومع ذلك ما حسهاش، ما حسش ان تلته اتقطم. انطلق انطلق، صاحب قرار ما يتهزش. دخل لبس وخرج لقاهم قاعدين في المسجد، احنا غصبناك نقعد بقى. قال لهم لا، ما كان لنبي لبس لأمة الحرب ان يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. هو كده القائد ما يتهزش، لان اذا تهز الدنيا كلها تقع. قدرة القيادة على الوصول الى النصر والاستفادة منه، يبقى قدرته على انه يوصل فعلا ينتصر ويستفيد من النصر. ده يمكن في الكتاب في توسع اكثر في المسألة دي، في ان الا تهز الا يهزه النصر ولا الهزيمة، والا يكون النصر والهزيمة الا يسرع الى غنائم النصر ولا الى معرفة حجم الهزيمة. يعني اخطر حاجة في قائد ان هو ينتصر نصر جزئي فيغره النصر فيفرح قبل موعد الفرح، او يقنط ويقرر او يعتقد الفشل قبل موعد الفشل. واضحة دي؟ يعني ما تفرحش قوي في البداية، اصبر لما يتم النصر، وما تحسش بالفشل والهزيمة وانت لسه في ارض المعركة، استدرك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة احد لما قالوا المشركين بيجمعوا نفسهم عشان يقولك المدينة، خرج الى غزوة حمراء الاسد وقال لهم لا يخرج معنا الا من شهد احدا. خرجوا مجروحين 70 جريح، خرجوا بجروحهم يتكئ بعضهم على بعض ليلاحق المشركين، وذهب الى حمراء الاسد ولم يجد احدا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الاخيرة قدرة هذه القيادة على ان تحكم امر بناء دولتها احكاما يجعلها قادرة على الصمود والنمو على المدى البعيد. هنيجي بقى لميثاق التحالف الإسلامي اللي هو النقطة دي نمرة 8، إن إحكام أمر البناء. يا معا لما أكون أنا عايز أبني عشة غير لما أكون عايز أبني بيت، غير لما أكون عايز أبني عمارة، غير لما أكون عايز أبني مدينة، دايما اقول ان من ميزات المدينة الفلانية انها تخططت على الورق قبل التنفيذ. فدي ميزة موجود على الورق، الكهرباء فين والمية فين والمجاري فين والتليفونات فين، على الورق موجود على الورق. بعد كده لما جت اتنفذت اي عارفين بقى كل حتة فين وعاملة ايه. اتخططت على الورق ان الاساسات دي كذا وكذا وتحتمل كذا وكذا وممنوع تعلي عن كذا وتكون الى اخره. لما يجي واحد يبني امه، مش هي اكبر من قضيه محافظ ولا وزير حاجه معينه ولا نائب في البرلمان. ده بناء الامه ده شيء ضخم جدا هائل، محتاج احكام بناء الامه، وخصوصا اذا كان تكالب الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. إحكام بناء الأمة إحكاما يجعلها قادرة أولا على الصمود والثبات، ثانيا على النمو على المدى البعيد. تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمل ميثاق التحالف الإسلامي، هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. يبقى ده ميثاق بين النبي والمسلمين. المسلمين كانوا مهاجرين وأنصار، الأنصار كانوا أوس وخزرج، فلازم لابد أنه يجمع دول كلهم قبائل متفرقة. يعني لما نيجي نتكلم عن المهاجرين كانت تجمعهم وهم 300 حوالي 100 قبيلة، من 100 قبيلة. في الأنصار أيضا كان فيهم حوالي 70 قبيلة، فكل قبيلة لها عاداتها وتقاليدها لها أصولها. كانوا يعتزون جدا بقضية العصبية القبلية، أنا من عائلة فلان، أنا من قبيلة كذا، أنا من قبيلة كذا. ذلك الرسول كان لازم يدوب كل ده، أن تذوب كل عوامل التميز وأن تنقطع كل الوشائج والعلائق فتذوب في بوتقة واحدة هي بوتقة الإسلام. لما يدوب كل في بوتقة واحدة يدوب، ما يبقاش الشخص ده مين ولا القبيلة دي مين، لا ده بقى كلمة مسلم تجمع الكل تحت جناحها. ونسي فجنسية المسلم عقيدته، عقيدته. إخوتي اللقاء القادم نقرأ الوثيقة بإذن الله تعالى، ولكن يبدو أننا بقى لي مدة ما بسألش على الواجب. إيه أخبار القرآن في حياتكم؟ تلاوة القرآن اللي هي قلنا جزئين من في اليوم، جزء بالنهار وجزء بالليل، قيام 11 ركعة، الأذكار الخمسة، الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والبقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان، بتعملوا واجب ولا نسيتوا الموضوع ده وخدنا الكلام في الحاجات التانية؟ صيام الاثنين والخميس ثابت زي رمضان لا يترك. إخوتي أنا أحبكم في الله، اعملوا الواجب وهسألكم عليه المرة الجاية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.